أن يوجب لنا الريبة والتهمة من حقيقة ما تدعوننا إليه وصحته. فكفروا جملة بكل ما أرسلت به الرسل، أي أنهم أبوا الإيمان به وجمعوا مع ذلك الشك الموجب للريب عندهم فيما دعتهم إليه الرسل من توحيد الله وإفراده بالعبادة. في الحاشية: هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام وابن القيم، وقيل متعلق الكفر برسالة الرسل وآياتهم البينات، ومتعلق الشك ما يدعونهم إليه من التوحيد. متعلق. أحسن الله إليك. وقيل ويقول ظاهر كلام شيخ الإسلام يقول الأخير. وجمعوا مع ذلك الشك الموجب للريب عندهم فيما دعتهم إليه الرسل من توحيد الله وإفراده بالعبادة. الحاشية على هذا الموضع أحسن إليك. هذا قول شيخ الإسلام الشك هذا. الحاشية: هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام وابن القيم. على أي شيء؟ أي أنهم أبوا الإيمان به وجمعوا مع ذلك الشك الموجب للريب عندهم فيما دعتهم إليه الرسل من توحيد الله وإفراده بالعبادة. هذا عاشر شيخ الإسلام. قال: فأخبر سبحانه عن مناظرته، قالت رسلهما في الله الشك. من هنا شيخنا نقرأ؟ ما كلام شيخ الإسلام. أيوة، هذا كلام شيخ الإسلام. مجموع من الفتح. هذا الآية. قالت رسلهما في الله الشك. لا، هم هنا: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه. الحاشية هو هذا على أي؟ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد. على هذا؟ أي الحاشية على هذا الموضع. قال أنتم: فأخبر سبحانه عن مناظرة الكفار للرسل في الربوبية أولا، فإنهم في شك من الله الذي يدعونهم إليه، وفي النبوة ثانيا بقولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. وهذا بحث كفار الفلاسفة بعينه، وإن كان مكذبا له فهو التكذيب، والتكذيب أخص من الكفر، فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، وليس كل كافر مكذبا، بل قد يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه، وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال. هذا كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام أو ابن القيم؟ ها؟ شيخ الإسلام. نعم شيخ. طيب، هو ونقل المنقول في الحاشية إيش؟ ما نقل اللفظ أقصد. أنتم قلتوا شيخنا هذا ظاهر كلام الشيخ الإسلام في الحاشية. قول بالمعنى يعني. إيه ظاهر، بس هو على قوله في شك. إيه، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه. طيب، وش بعده؟ طويل قول هذا ظاهر كلام. لا عادي شيخنا، باقي سطر بس. طيب، وش بعده؟ إن كان نظرا فيهم وليس كل كافر مكذبا، بل قد يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. طيب، وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال، لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل، على تبليغ المرسل إليه. طيب، يكفي خلاص. طيب، وش الحاشية؟ وش بعدها الحاشية؟ الحاشية أحسن الله إليكم: هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام وابن القيم. نعم. وقيل: متعلق الكفر برسالة الرسل وآياتهم البينات، ومتعلق الشك ما يدعونهم إليه من التوحيد. هذا بالحاشية. نعم. وقيل متعلق الكفر برسالة الرسل وآياتهم البينات، ومتعلق الشك ما يدعونهم إليه من التوحيد. وقيل: هما قولان من طائفتين، طائفة بادرت بالكفر وطائفة شكت، والشك في مثل ما جاءت به الرسل كفر. وقيل غير ذلك. والله أحسن، يرحل هذا اللي في الحاشية، يكفي الأقوال اللي يرحل في التفسير المطول في الحاشية. نعم، أحسن عليك. ثم قال تعالى مبينا جواب رسلهم عليهم:

قلوب كفار الأمم جميعا عليها في معارضة الرسل، وهي لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه، بل هي دالة فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة وبينة ظاهرة، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، أي تريدون بما تدعوننا إليه أن تصرفونا عن عبادة آلهة أسلافنا التي وجدناها التي وجدناهم عليها. وهذه هي حجة المشركين، وهي الحجة الملعونة التي أهلكت الأمم، وهي اتباع الآباء والأجداد على الباطل. نعم، صلى الله عليه. فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة وبينة ظاهرة تدل على صدقكم وصحة ما جئتم به. ومرادهم حجة وبينة يقترحونها هم، وإلا فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم بالبينات، وهذه الشبه والحجج الباطلة تشابهت قلوب كفار الأمم جميعا عليها في معارضة الرسل، وهي لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه، بل هي دالة على شدة كفرهم وعنادهم، وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال. ثم بين تعالى جواب الرسل على هذه المعارضات، فقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أن يتفضل بالنبوة والرسالة على من يشاء من عباده، فذلك فضله وإحسانه، وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. والمعنى أن كوننا بشرا ليس فيه ما يدفع ما جئتنا به من الحق. إيش المعنى؟ أحسن الله إليك. والمعنى أن كوننا بشرا ليس فيه ما يدفع ما جئنا به من الحق، فإذا من الله علينا بوحيه ورسالته فانظروا إلى ما جئتم به. إيش؟ فإذا من الله علينا، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. إيش أجابت الرسل؟ فقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أن يتفضل بالنبوة والرسالة على من يشاء من عباده، فذلك فضله وإحسانه، وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. سبحانه لا إله إلا هو. والمعنى أن كوننا بشرا ليس فيه ما يدفع ما جئنا به من الحق، فإذا من الله علينا بوحيه ورسالته فانظروا ما جئناكم به، فإن كان حقا فاقبلوه، وإن كان غير ذلك فردوه، ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، أي بحجة وآية مما اقترحتموها علينا، إلا بإذن الله، أي إلا بمشيئته وإرادته، وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته. والمعنى أن الأمر كله لله تعالى، وليس لنا من الأمر شيء، والإتيان بما تطلبوه منا من الآيات الاقتراحية ليس إلينا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وعليه تعالى وحده فليتوكل أهل الإيمان به في جلب المصالح ودرء المفاسد، سواء كانت دينية أو دنيوية. والتوكل هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة بعد الأخذ بالأسباب المشروعة. طيب، قول الرسل انظروا فيما جئنا به، إن كان حقا فقبلوه، وإن كان باطلا فردوه. نعم. في الآية ما يدل على هذا؟ قالوا إن تبل، قالوا نحن بشركم، ولكن الله من العالم يشعر بالبعد. وما كان ما فيه، فيه أنهم قالوا لا، لن نأتي بحجة ورهان إلا بإذن الله. ما فيها انظروا إلى ما جئنا به، إن كان حقا فقبلوه، وإن كان باطلا فردوه. وجاءوا بحق. في أحد أشار إليها مفسرين، إن كان ما جئنا بحق فقبلوه وإن كان باطلا فردوه. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله أمن أعلم يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. هذا ذكر الشيخ السعدي أحسن الله عليكم. ها؟ ذكر الشيخ السعدي. نعم. فانظروا ما جئناكم به فإن كان حقا فاقبلوه وإن كان غير ذلك فردوه ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وعليه تعالى وحده فليتوكل أهل الإيمان به في جلب المصالح ودرء المفاسد سواء كانت دينية أو دنيوية. والتوكل هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة بعد الأخذ بالأسباب المشروعة. وما لنا ألا نتوكل على الله، أي وأي شيء يمنعنا من التوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أي التي تقتضي منا وتوجب علينا أن نتوكل عليه. وقد هدانا سبلنا، أي التي تقتضي منا وتوجب علينا أن نتوكل عليه. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله: عجبوا من تركهم التوكل على الله وهو هداهم، وأقروا أن ذلك لا يكون أبدا، وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان، فصادف الحق لعلمه بالحق وليقينه بأن الله ولي الحق وناصره، مضطر إلى توكله على الله، لا يجد بدا من توكله. فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك، ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. صلى الله عليكم. وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه. والتوكل هو تفويض. صلى الله عليكم. فإن التوكل يجمع أصلين: نعم. علم القلب وعمله. نعم. فأما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك، وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك، ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل وهما جماعه. مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله. يعني هذا ابن هذا كلام. نعم، هذا كلام ابن القيم أحسن الله عليكم في الحاشية. أحسن الله عليكم. نعم طيب. وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من عمله كما قال الإمام أحمد، وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من عمله، يعني ما ذكر من الأسباب لكن ذكر في موضع آخر علم القلب وعمله مع الأخذ بالأسباب التي شرعها. نعم. وإن كان التوكل أدخل في عمل القلب. طيب. شو بعده؟ كما قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب، ولكن لا بد فيه من العلم، وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته. إيش كما قال الإمام أحمد؟ كما قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب ولكن لا بد فيه من العلم، وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته، والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله وليه وناصره وسكونه إليه، فما له ألا يتوكل على ربه. وإذا كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه، فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده، فإن الله سبحانه لا يتولى الباطل ولا ينصره ولا ينسب إليه بوجه، فهو منقطع النسب إليه بالكلية، فإنه سبحانه هو الحق وقوله الحق ودينه الحق ووعده حق ولقاؤه حق وفعله كله حق، ليس في أفعاله شيء باطل، بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل كما أقواله سبحانه كذلك. فلما كان الباطل لا يتعلق به سبحانه بل هو مقطوع عليه البتة كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله. فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر. لو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب. فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر. لو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليها، والله المستعان عليه التكلان. هذا بس طويل، هذا في الحاشية أحسن. نعم يرحل هذا من التفسير أو يقتصر على قول فتدبر يكون هو الخلاصة، يعني يؤخذ منه آخر هذا. نعم أحسن الله إليكم. ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي ولنصبرن في سبيل الدعوة لله على ما نلقاه منكم من الأذى القولي والفعلي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وعليه تعالى وحده فليتوكل المتوكلون. والظاهر أن هذا التوكل غير المذكور في قولهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فذلك هو التوكل الواجب الذي هو شرط في صحة الإيمان، وهذا التوكل الكامل الذي هو من صفات المتوكلين. فالتوكل درجات، منه واجب لا بد منه في الإيمان، ومنه كامل تام وهو توكل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل ما يكون من التوكل. ومنه كامل تام وهو توكل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل ما يكون من التوكل. ثم قال الله تعالى السلام الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قلتم حفظكم الله في هذه الآيات الكريمة أخبر تعالى بما وصل إليه حال كفار الأمم السابقة، حال كفار الأمم السابقة مع رسلهم وما آل إليه أمرهم، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم، أي على وجه التهديد والوعيد، لنخرجنكم من أرضنا أي نطردكم منها وننفيكم عنها، أو لتعودن في ملتنا أي التي نحن عليها وهي ملة الشرك والكفر، والمعنى ليكونن أحد هذين الأمرين لا محالة، إما إخراجكم والمعنى ليكونن أحد هذين الأمرين لا محالة، إما إخراجكم وإما إخراجكم وأتباعكم من أرضنا، وإما أن تعودوا في ملتنا وتوافقونا على ما نحن عليه. فانتهت بهم الحال مع رسلهم إلى التهديد والوعيد، وهذه سنة من سنن كفار الأمم السابقة التي تشابهت قلوبهم عليها، كما قال تعالى كما قال قوم شعيب له: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وذلك لأن أتباع الرسل دائما يكونون قلة وأكثرهم ضعفاء، فيستهين بهم المشركون لأنهم أعز نفرا وأشد بأسا وأكثر تعنتا، وهذا من ابتلاء الله لرسله، فإن الرسل تبتلى في أول أمرها ثم تكون لهم العاقبة. ولهذا فإن هرقل لما سأل أبا سفيان عن حربهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان: الحرب سجال بيننا وبينهم وبينه. فقال هرقل: كذلك الرسل تبتلى في أول أمرها ثم تكون لها العاقبة. ولهذا قال تعالى مبينا ذلك: فأوحى إليهم ربهم، أي أوحى إلى رسله: لنهلكن الظالمين، أي من أقوامكم، ووصفهم هنا بالظلم، وجعله سبب استحقاقهم للهلاك، لأنهم جمعوا أنواعا من الظلم، فمن ذلك أنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، ولم يؤمنوا بما جاءت به رسلهم، وهذا هو أعظم الظلم. ومنها أنهم ظلموا أنفسهم بتعنتهم وطلبهم الآيات الاقتراحية مع أنه قد جاءتهم البينات، وهذا من أعظم الظلم. ومنها أنهم ظلموا أنفسهم بتعنتهم وطلبهم الآيات الاقتراحية مع أنه قد جاءتهم البينات، وهذا من أعظم الظلم. ومنها أنهم ظلموا أنفسهم بإيذاء الرسل وأتباعهم المؤمنين، وهذا من أعظم الظلم. ومنها أنهم أرادوا إخراج الرسل وأتباعهم من أرضهم بغير موجب يستحقون به الإخراج، كما قال تعالى في الآية الأخرى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهذا من أعظم الظلم. ومنها أنهم أرادوا إخراج الرسل وأتباعهم من أرضهم بغير موجب يستحقون به الإخراج، كما قال تعالى في الآية الأخرى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهذا من أعظم الظلم. ومنها أنهم نسبوا الأرض إلى أنفسهم وزعموا أن الرسل وأتباعهم لا حق لهم فيها، وهذا من أعظم الظلم. ومنها أنهم أرادوا فتنة المؤمنين عن دينهم وأن يكفروا بعد إيمانهم، وهذا من أعظم الظلم. الأخير ومنها أنهم أرادوا فتنة المؤمنين عن دينهم. نعم. وأن يكفروا بعد إيمانهم. وهذا من أعظم الظلم. نعم. ولنسكننكم الأرض أي أيها الرسل وأتباعكم من بعدهم أي من بعد إهلاك الظالمين من أقوامكم، وذلك بأن نجعلكم خلفاء الأرض ونمكنكم فيها ونجعل لكم السلطان عليها. ذلك الإشارة إلى الموحى به، وهو ما وعد به الرسل من إهلاك الظالمين من قومهم وإسكانهم الأرض من بعدهم. ذلك الإشارة إلى الموحى به، وهو ما وعد به الرسل من إهلاك الظالمين من قومهم وإسكانهم الأرض من بعدهم لمن خاف مقامي، أي مقام الوقوف بين يدي يوم القيامة، وخاف وعيدي، أي وعيد الذي أنذرت به من كذب خبري وخالف أمري من العذاب العاجل والآجل. والمعنى أن ذلك الوعد واقع ومتحقق لمن خاف مقام ربه ووعيده، وهذا وصف المتقين الذين وعدهم الله بأن العاقبة لهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: والعاقبة للمتقين. وذلك لأن من خاف مقام ربه ووعيده اتقاه بطاعته في أمره ونهيه، وهذا يدل على أنه تعالى جرت سنته مع رسله ومن آمن بهم أن ينصرهم على من كفر بهم ويسكنهم الأرض من بعد إهلاكهم. ثم قال تعالى: واستفتحوا، أي سألوا الفتح من الله، وهم الرسل سألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم كما قال نوح قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وكما قال شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. والمعنى أن الرسل سألوا من الله أن يحكم بينهم وبين قومهم بالحق، بأن ينصرهم ومن معهم من المؤمنين، وأن يهلك الظالمين من أقوامهم. وخاب كل جبار عنيد، أي وخسر وهلك كل متكبر عن الحق معاند له، من ورائه جهنم، أي من أمامه جهنم يصير إليها بعد موته، ويسقى من ماء صديد، أي ويسقى في جهنم من ماء صديد، وهو ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدم، يتجرعه أن يتكلف ابتلاعه وهو كاره له، ولا يكاد يسيغه، أي ولا يقارب أن يسيغه، أي أن يجعله يمر في حلقه وينحدر إلى معدته، لأنه قبيح المنظر، نتن الرائحة، كريه الطعم، شديد الغليان. ويأتيه الموت من كل مكان، أي ويأتيه في جهنم من أنواع العذاب والأهوال من كل مكان وجهة حوله، ما يكفي كل واحد منها أن يميته لو كان يموت. وقيل: ويأتيه من الآلام والأوجاع من كل مكان وموضع في جسده ما يكفي كل واحد منها أن يميته لو كان يموت، لكن الله كتب عليه ألا يموت. ولهذا قال تعالى: وما هو بميت، أي وهو مع ذلك ليس بميت، لأن الآخرة لا موت فيها، فهو لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة. صحيح. ولهذا إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيقال لأهل الجنة فيشربون ينظرون ما هذا فيقول هذا الموت، ويقال لأهل النار ما هذا فيشربون ينظرون فيقول هذا الموت، ثم يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا الموت فيزدادون نعيما إلى نعيم، ويقال لأهل النار خلود ولا الموت فيزدادون حسرة إلى حسرة. صلى الله عليه وسلم. كهكذا ثبت في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. فهو بين الموت والحياة، ومن ورائه عذاب غليظ، أي ويأتيه في مستقبل بقائه في جهنم عذاب غليظ آخر، والمعنى أن عذابه في جهنم يزداد ويشتد مع كل زمن لاحق، كما قال تعالى في الآية الأخرى أنه يقال لأهل النار توبيخا لهم وزيادة في عقوبتهم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولهذا جاء أن أشد ما يكون على أهل النار أن يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. لما بين تعالى ما يلقاه الذين كفروا من العذاب الشديد في الآخرة جزاء أعمالهم السيئة، بين بأن أعمال الخير والبر التي عملوها في الدنيا كصلة الرحم وقر الضيف ونحوها لا ينتفعون بشيء منها في الآخرة. لما بين تعالى ما يلقاه الذين كفروا من العذاب الشديد في الآخرة جزاء أعمالهم السيئة، بين بأن أعمال الخير والبر التي عملوها في الدنيا كصلة الرحم وقر الضيف ونحوها لا ينتفعون بشيء منها في الآخرة، لأنها باطلة مضمحلة لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان. وضرب لها مثلا في بطلانها، قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهو اشترط الإيمان. قال تعالى فاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها، فلا تنفع الأعمال إلا وقدمنا إلى ما عملوا معنا فجعلناه هباء مثورا. نعم. وضرب لها مثلا في بطلانها وسرعة ذهابها وضياعها وعدم الاستفادة منها، فقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم، أي جحدوا بوحدانيته وآياته ورسله، أعمالهم كرماد وهو ما يبقى من احتراق الشيء اشتدت به الريح في يوم عاصف، أي أرسلت عليه بقوة وسرعة في يوم شديد الهبوب، فحملته وأسرعت الذهاب به وطيرته وبددته وفرقته ولم تبق له أثرا. فكذلك أعمال الكفار يبطلها الكفر ويذهبها ولا يبقي لها أثرا ينتفعون به يوم القيامة. ولهذا قال تعالى لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي لا يقدرون يوم القيامة على الانتفاع بشيء مما كسبوا في الدنيا من أعمالهم، كما لا يقدر أحد على الانتفاع بشيء من ذلك الرماد الذي اشتدت به الريح في اليوم العاصف. والمعنى أنهم لا يرون لها أثرا ولا يجدون لها نفعا من نيل ثواب أو تخفيف عذاب، ذلك إيماهم فيه من الضلال الذي يحسبون أنهم فيه على شيء، هو الضلال البعيد، أي بالغ النهاية في البعد

القرطبي ذكر قولا واحدا حسن. نعم. قال فضرب الله مثلا، فضرب الله هذه الآية مثلا لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف. قول واحد. طيب الحافظ غيره بغوي ليش محمد العميد العميد البغوي شغل يقول مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، يعني أعمال الذين كفروا بربهم كقوله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم، أي ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وصف اليوم بالعصوف، والعصوف من صفة الريح لأن الريح تكون فيها كما يقال يوم حار ويوم بارد لأن الحر والبرد فيه. وقيل معناه في يوم عاصف، عاصف الريح، فحذف الريح لأنها قد ذكرت من قبل. وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يريد أنهم لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا لأنهم أشركوا فيها غير الله كالرماد التي الذي ذرته الريح. قول واحد لا ينتفع به. نعم. ذلك قوله تعالى لا يقدرون على. قول الثاني من ذكره هذا البغض ولا العطرية ولا قول الشيخ عبد الأمين ابن جوزي أو ابن جوزي ذكر ابن جوزي بذلك الأقوال قولين طيب كمل ابن كثير كذلك استدل من السلام. طيب كمل كمل ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض. المورد أحسن الله إليكم قال قوله تعالى لا يقدرون مما كسبوا على شيء يحتمل وجهين، أحدهما لا يقدرون في الآخرة على شيء من ثواب ما عملوا من البر في الدنيا لإحباطه بالكفر، الثاني لا يقدرون على شيء مما كسبوه من عروض الدنيا بالمعاصي التي اقترفوها أن ينتفعوا به في الآخرة. إيش الفرق بينهما؟ الأول إيش؟ قال يحتمل وجهين، أحدهما لا يقدرون في الآخرة على شيء من ثواب ما عملوا من البر في الدنيا لإحباطه بالكفر، الثاني لا يقدرون على شيء مما كسبوه من عروض الدنيا بالمعاصي التي اقترفوها أن ينتفعوا به في الآخرة. واضح. طيب ألم ترى أن خلق السماوات والأرض. نعم. يقول تعالى مخاطبا كل صالح للخطاب ألم ترى أي ببصيرة قلبك أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي أن الله خلق العالم العلوي والسفلي بالحق، والاستفهام للتحريض بمعنى الطلب أي طلب التفكر، والمعنى تفكر أيها المخاطب في خلق السماوات والأرض لترى ببصيرة قلبك أن الله خلقهما بالحق أي بالعدل والحكمة، فالعدل هو أنهما خلقا بإحكام وإتقان بلا تفاوت أو خلل أو عيب، والحكمة هو أنهما خلقا لغاية ومصلحة لا لعبا ولا عبثا. ومن تفكر في خلق السماوات والأرض رأى أن كل شيء مخلوق بإحكام وإتقان بلا خلل ولا عيب، وأن كل شيء مخلوق وأن كل شيء مخلوق لحكمة وغاية لا لعبا وعبثا، وذلك يدله على أمور عديدة، فمن ذلك أن خلقهما صادر عن الحق تبارك وتعالى، ومنها أنهما خلقا لأجل الحق الذي هو توحيد الله ومقتضياته من الأمر والنهي والثواب والعقاب، ومنها أن خلقهما شاهد من شواهد الحق الذي جاءت به الرسل، فالرسل إنما جاءوا الناس بما يشاهدون أدلة صدقه وصحته، وبما لو تأملوه لرأوه مركوزا في فطرهم مستقرا في عقولهم. فخلق السماوات والأرض من الآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وكمال صفاته وصدق رسله، وأن لقاءه حق لا ريب فيه. ثم قال تعالى مخاطبا الناس جميعا إن يشأ يذهبكم أي يفنيكم من الوجود ويأتي بخلق جديد، أي مكانكم، والمعنى أنه لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم مكانكم. وما ذلك أي إذهابكم أيها الناس والإتيان بخلق آخر مكانكم على الله بعزيز أي بشاق ولا ممتنع عليه سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الآية الكريمة سيقت لبيان قدرته تعالى على معاد الأبدان يوم القيامة، فاستدل تعالى بقدرته على إذهاب الناس والإتيان بأمثالهم على إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا. وهذه الآية الكريمة سيقت لبيان قدرته تعالى على معاد الأبدان يوم القيامة، فاستدل تعالى بقدرته على إذهاب الناس والإتيان بأمثالهم على إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا. وقيل سيقت لتهديد من كفر به بأنهم غير معجزين، والمعنى إن يشأ يهلككم إذا خالفتم أمره ويخلق قوما خيرا منكم، كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم قال الله تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. بارك الله فيك. قلت أن قيل الأعمال وقيل الأعمال يكيدون بها. نعم أحسن عليكم. الرازي ذكر ثلاثة أقوال، قال اختلفوا في المراد بهذه الأعمال على وجوه. الوجه الأول أن المراد منها ما عملوه من أعمال البر كالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين وإطعام الجائع، وذلك لأنها تصير محبطة باطلة بسبب كفرهم، ولولا كفرهم لانتفعوا بها. والوجه الثاني أن المراد من تلك الأعمال عبادتهم للأصنام وما تكلفوه من كفرهم الذي ظنوه إيمانا وطريقا إلى الخلاص. والوجه في خسرانهم أنهم أتعبوا أبدانهم فيها الدهر الطويل لكي ينتفعوا بها فصارت وبالا عليهم. والوجه الثالث أن المراد من هذه الأعمال كلا القسمين، لأنهم إذا رأوا الأعمال التي كانت في أنفسها خيرات قد بطلت والأعمال التي ظنوها خيرات وأفنوا فيها أعمارهم قد بطلت. ذكر عبادة سامك ما ذكر أنهم يكيدون للإسلام. نعم هذا ظهر ذكره الشيخ السعدي. قال الشيخ السعدي رحمه الله إما أن المراد بها الأعمال التي عملوها لله بأنها في ذهابها وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو أدق الأشياء وأخفها إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب فإنه لا يبقى منه شيء لا يبقي منه شيئا ولا يقدر منه على شيء يذهب ويضمحل، فكذلك أعمال الكفار. وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق، فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عائد عليهم ولن يضر الله ورسوله. ما ذكر ابن جزي قولين جزيم ما ذكر ولا والقرطي ذلك إلا قول واحد والحافظ. طيب حتى الرازي ما ذكر القول الثاني الذي ذكره الشيخ السعدي. إيه قول آخر. وفق الله الجميع طاعته وثبت الجميع وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.